فلما ماتت ألقاها كلها تبعا لولدها، ثم نظف مكانه يعني من أي آثار بقيت لهما، ثم رجع إلى الضفة التي كان فيها، بدأ يكمل شغله كما كان، ثم ترك الشغلة واشتغل في اللحم وبيعه. يقول: ولم يكتشف أحد هذه الحادثة لمدة 30 سنة حتى وقع عليه الآن عقاب الله تعالى في هذا الرجل، ثم بعد ذلك قدموه وقتلوه. الله تعالى يمهل لكنه ما يمهل، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لكن حقيقة يا شباب يعني والأخوات والإخوة اللي معنا أيضا، يعني ينبغي حقيقة أن نقف وقفة جادة في حركة مثل هذه الفتاة اللي مسكت نفسها. شوف العفة يا أخي، والله كأنه جبل قاعد يحركه. معاذ الله معاذ الله، إلى أن ماتت وهي لا يمكنها تستجيب له. مثل من من الأنبياء اللي وقع على مثل هذا؟ مثل يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام يا جماعة كان عبدا مملوكا غريبا وجميلا شابا عزبا غير متزوج، يعني كل هذه مميزات تجعله اعوذ بالله قد يعني يدعى يقع في الفاحشة. يعني ما هو والله تقول واحد عمره 60-70 سنة، ولا واحد اصلا غير جميل والنساء ما يريدونه، ولا واحد اصلا تاجر كبير واللي تراوده خادمة عنده فقيرة. لا، شاب واوتي نصف جمال الدنيا. اي واحد الان تشوف جماله اعلم ان جمال الشخص اللي تراه الان بعينك، هذا الشخص اللي انت تراه ما يأتي ولا يمكن واحد في 50-60 مليار من جمال يوسف، لان الجمال نصفين، اجعل الله تعالى نصف ليوسف ونصف لجميع اهل الارض. فجعل الله تعالى فيه الجمال، شاب وغير متزوج، وبعدين هو خادم عندها. الان يا جماعة لو يقولون مثلا والله فلانة زنت، قال اعوذ بالله زنت الدين، قالوا والله زنابها السواق اللي يشتغل عندهم. هل لوم الناس يقع اكثر على السائق ولا عليها هي؟ عليها هي صح؟ يقولون الناس ليش، اما السواق ما حد يلتفت له. فكذلك هذه امرأة العزيز، واتوقع انها كانت جميلة. تتوقعون كذا ولا ما شفتوها؟ انت ما شفتها؟ انا اتوقع انها جميلة، يعني اتوقع عزيز مصر وزير من الوزراء بتزوج اي واحدة؟ اكيد ما هو متزوج الا واحدة متعوب عليها، يعني واحدة جميلة وجذابة، واكيد يعني ما هو ماخذ اي واحدة من الناس، يعني هذا عنده فلوس يقدر يتزوج اجمل النساء، فامرأة وفيها من الجمال. ثم هي التي تدعوه، ما هو اللي جاء وقال والله انا كذا ودي كذا لا، هي اللي قاعدة تدعوه تعال تعال تعال ابغاك. وبعدين الوضع امن، وضع امن، ما هو في جامعة مثلا وحمامات ولا مدري ايش، لا، وضع امن، يعني غلقت الابواب. لاحظ ما قال الله اغلقت الابواب، ايش الفرق يا شباب بين غلقت واغلقت؟ ما تدري. ها غلقت هي قفلتها بنفسها، ها اما يعني غلقت كانت مقفلة هي. غلقت يعني هي اللي اغلقتها، واغلقت هي كانت يعني مقفلة من اول. جميل، عموما في هذا المعنى جيد، وفي معنى ايضا اخر وهو قول الله تعالى. طيب انتم ايش رايكم، ايش اقوى لما يقول واغلقت الابواب ولا وغلقت؟ غلقت تحس انها تجي عند الباب تقفل تقفل، وتجي عند الباب الثاني وتقفل تغلق، تأكد ان الباب يعني مغلق تماما. يقول بعض المفسرين اغلقت 7 ابواب، حتى واحد يأتي من خارج البيت يوصل لهم يحتاج يفتح 7 ابواب. مثل الان لو انت هربان من حرامي وجيت ودخلت الى الفلة واغلقت باب الفلة، باب الفلة اللي فيه الحوش الفناء نفسه، ثم جيت ودخلت البيت نفسه حقكم واغلقت، هذا بابين. جيت صعدت للدور الثاني واغلقت الباب اللي يودي للدور الثاني، وجيت دخلت الى الجناح الخاص بك واغلقت الباب، وجيت دخلت الى غرفتك واغلقت الباب، هذه 5 ابواب. المرأة تلك غلقت 7 ابواب. لما غلقت 7 ابواب تجملت، ايش قالت؟ تدرون ايش معنى هيثلت؟ يعني تهيأت لك. شفت الجمال هذا كله وهاللبس الحلو كله عشانك. غلقت الابواب وشاب واعزب ما عنده زوجة، يقول والله يمكن امس قبله نايم مع زوجته، ما عنده زوجة وعبد مملوك عندها، ما في قضية كبيرة لو يقع في هذا اللوم عليها ما هو عليه، ومغلق الابواب وبعدين زوجها ما كان عنده غيرة كثيرة. ها كيف درنا زوجها ما عنده غيرة؟ لا، لأنها لما اكتشف الزوج أنها راودة يوسف إيش قال لها؟ قال يوسف أعرض عن هذا في آخر القصة، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. السلام عليكم وراح. بس لذلك هي راودت يوسف مرة ثانية لما شافت الزوج ما هو يعني ما شد عليها. قالت هيت لك. يوسف يتلفت إلا والله أرائك امرأة جميلة وهو أعزب وما في، بعدين غريب في البلد ما حد يعرفه، ما يقولون والله هذا ولد فلان الله يهديه، ما حد يعرفه يعني دعوة يعني ممكن انه يفعل ما يشاء دون ان يكون عليه فضيحة. هيت لك. قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله اعوذ بالله اعوذ بالله، وبدأ يركب على الابواب يفتح الباب يفتح ويطلع وهي وراه يفتح ويتجر وراه ويفتح الباب يفتح الباب حتى مزقت قميصه من الخلف ويركض يركض يركض ويتمزق الثياب بالورا تعال تعال حتى وصل الى الباب الاخير فتح الباب الاخير بيهرب فاذا امامه من والف يا سيدها زوجها لدى الباب. هي شوف من كيد النساء تغدت بيوسف قبل لا يتعشى بها عليه السلام. قالت قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. الله اكبر، الحين انت اللي تلحقينه. ما جزاء من اراد ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن، يعني تقول اسجنوه. ثم تذكرت انه لو سجن سيكون بعيدا عنها. قالت او عذاب اليم، جلدتين كذا وترجعون او عذاب اليم. يوسف بطل ما سكت عليه السلام. قال هي راودتني عن نفسي، ما هو على كيفها، هي راودتني عن نفسي. طيب الحل، شهد شاهد من اهلها، جاء واحد عاقل من اهلها، في أدلة في أحد معهم؟ لا، بس هو هي. طيب في قرائن؟ والله ثوبه مشقوق. طيب إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إذا ثوبه مزق من الأمام معناه أنه هو اللي قاعد يقبل عليها وهي لا لا، حتى مزقت ثوبه. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، هي اللي تلحقه. لا يمكن أنه يراودها على ظهره وتتمزق ظهره. فلما رأى قميصه قد من دبر قال سيدها انه من كيدكن، تكلمها ان كيدكن عظيم. الحين واحد اكتشف ان زوجته مراودة واحد تبغاه يزنيها، ايش بيسوي هالرجل؟ ماذا سيفعل بزوجته؟ يضربها يطلقها يقتلها؟ انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. يوسف اعرض عن هذا، لا تذكر هالكلام لأحد ولا أحد يسمع به، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وراح ما شاء الله، خلاص خلاص على الأقل طلع يوسف من البيت فرق بينهم. لا، فقف معه. وقال نسوة في المدينة، بدأ الخبر ينتشر، امرأة العزيز تراود فتاها، لو راودت صديق زوجها ولا أحد فتاها الخادم عن نفسه، إن لراها في ضلال مبين. فلما سمعت المكرهن، يوم سمعت ان الفضيحة انتشرت ما قالت استغفر الله انفضحت يا ناس يا الله الستيرة اعوذ بالله وش هالفضيحة، لا، ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا، جابت جلسة حلوة كذا، اعتدت لهن متكئا. اش قالت ليوسف؟ اتت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف ايه؟ اخرج عليهن، اطلع خلي من جفون عشان ما يلوموني، اخرج عليهم. قال الله، فلما طلع يوسف مر بس، فلما رأينه كل واحدة معها سكين وبرتقالة او تفاح، فلما رأينه اكبرنه بدل ما يحطون السكين على التفاحة حطها على الاصبع، وقطعنا والدم يسيل وهي ضايعة، وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم، وهي تقطع. قالت فذلكن الذي لمسنني فيه ولقد راودته عن نفسه، فاستعصم في البطل، وانا الا ما يفعل ما امر وليسجنن ولا يكونن من الصغير. ايش قال يوسف؟ هل قال لا ما دام دعوه فيها سجن خلاص؟ قال ربي السجن احب الي، والله انسجن ولا اذن. شوف البطل، نلقى واحد يا جماعه اليوم كذا، السجن احب الي مما يدعونني اليه. بعد الرفع يدينا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن. بعدين قال ثم بدأ لهم بعد ما رأى الآيات يسجدن. حقيقة هالمعاني إخواني وأخواتي أيضا لمعنى ينبغي أن نجعلها في نفوسنا. ما يسوى عليك رب العالمين أعطاك سمع بصر قوة في جسدك تروح تزني ولا يعني تلمس امرأة لا تحل لك ولا أن تصبر نفسك والأخت تصبر نفسها حتى يلقى الله تعالى وهو عفيف ولله الحمد يعلم الله أنه كان يقدر يسوي أشياء ومسك نفسه عنها فيأجر رب العالمين عليها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد كل عام وللأخوة والأخوات أيضا الذين معنا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من العفيفين وأن يجعل أخواتنا أيضا مشاهدات معنا من العفيفات وأن يحمينا جميعا يحمي أسماعنا وأبصارنا من الحرام. كنا تكلمنا مع الشباب حول بعض الأسباب الغيبة وما يجوز منها وما لا يجوز. وأنا ودي أسأل سؤال يا شباب، إيش اللي يجعل الناس أصلا يغتاب بعضهم بعض؟ ليش الواحد إذا جلس في مجلس استلم بعض الناس بدأ يتكلم عليه؟ هاي محمد ولا محمد الثاني؟ ها يلفت النظر يعني عشان نشوف أنا عارف أتكلم عارف. أحسنت، منها أنه يبغى يلفت نظر الناس أني أنا أتكلم على الآخرين وأني أنا أمسك المجلس. بعض الناس فعلا همه أنه يسولف بس أنه يتحدث دون أن ينظر هل هذا الحديث اللي أنا أتكلم به هو يرضي الله ولا ما يرضي الله، ما يلتفت إلى هذا. أيضا من الأسباب أحيانا ها ضعف رجع الدين عند الشخص. أحسنت، أنه يصير ما يراقب الله تعالى فيما يفعل، تجد أنه يتكلم في الآخرين دون أن يتروى. أحيانا يكون في قلبه حقد على هذاك الرجل، فعلا يكون عنده حقد عليه وبغض له، فيبدأ يشفي صدره بالكلام في عرضه، مثل ما قال حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم. مثل المرأة اللي تبدأ تتكلم على واحدة تقول يا أخي ما هي بحلوة، هذه شيء، هذه قبيحة، هذه، وهي لأجل أنها تحسدها وتبغضها. ولا في الحقيقة لو أنها تستطيع أن تحصل مثل ما كانت عليه تلك المرأة ما تكلمت عليه بهذا الكلام. طيب في آثار أخرى أيضا للنساء، ها من السجين هذا اللي أمر الله، هاي هتان سمعنا صوتك، إيش المشاكل الناس إذا تكلموا بألسنتهم وقع بينهم مشكلة؟ ما قد واحد كذا تكلم كلام وصار بينك وبينه مشكلة؟ ولا أنت حبيب يعني ما حد يطقك ولا حد يتكلم عليك؟ يعني مثلا السب والشتم، أليس بعض الناس الآن ينطلق بلسانه في سب الناس وشتمهم؟ ولا والوقيع في أعراضهم؟ هذا تقدم في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. من الأشياء أحيانا غير السب والشتم، أحيانا اجتماع الاعتراض على أمر الله. مرة من المرات في صلح الحديبية أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وصالح الكفار، هو أصلا جاء مع الصحابة مع 1400 صحابي لأجل أن يعتمروا. أول ما وصلوا إلى مكة خافت قريش أنهم يدخلون يعتمرون ومنعتهم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كاد أنه يدخل بالقوة وخرجت قريش إليه، عملوا بينه وبينهم صلح. اللي كتب الصلح سهيل بن عمرو، واحد من قريش كتب الصلح بينه وبينهم. من بنود هذا الصلح أن أي واحد منكم يا مسلمين يأتي إلينا واحد يرتد كذا من المدينة ويذهب إلى الكفار في قريش فإننا نقبله، وأي واحد من عندنا إحنا الكفار يبغى يدخل في الإسلام ويأتي إليكم أنتم ما تقبلونه. طيب إيش التنافض هذا؟ وأنكم ترجعون الآن وأنتم محرمون ترجعون الآن ما تعتمرون، مع أن لو يأتي واحد من غطفان ولا بكر ولا خزاعة من القبائل الكافرة يريد أنه يعتمر يقبلونه، لكن المسلمين ما نريدهم. وأن أمهم كان في بعض الشروط المزعجة جدا الشديدة، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بينه وبينهم كان علي رضي الله عنه هو اللي يكتب الصلح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر. قال سهيل بن عمر لا تكتب رسول الله يا ابن الناس، قال لا تكتب رسول الله، لو نؤمن انك رسول الله كان خليناك تدخل مكة، لكن اكتب محمد بن عبد الله، انت ملك عادي ما انت برسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم امسح رسول الله اكتب ابن عبد الله. عمر بن الخطاب تضايق، يعني الان ما نكتب رسول الله؟ واي واحد من المسلمين الضعفاء في مكة ممنوع انه يأتي الى المدينة، واي واحد يرتد نشجعه ونقول اذهب الى مكة ترى يقبلونك. ما صبر، اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال نعم. قال اولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال اوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال اولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليس على الباطل؟ عمر ينتفض. قال بلى. قال فأنا من أعطي الدنيا في ديننا؟ ليش نكون أذلة وإحنا على الدين الصحيح؟ ألا ندخل مكة غصبا عنهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولست رسول الله؟ شوف الجواب باختصار، يعني ما في كلام كبير. أولست رسول الله؟ قال بلى. قال إني رسول الله ولن يضيعني، خليك معي لن يضيعني. عمر مشى لكن ما صبر، ذهب إلى أبي بكر. يا أبا بكر، قال نعم. قال يا أبا بكر أولسنا بالمسلمين؟ نفس الكلام الأول. قال بلى. قال أوليس بالمشركين؟ قال بلى. قال أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في النار وقتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ لو احنا تقاتلنا ومات منا أحد إن شاء الله يدخل الجنة، وهم قتلهم في النار. قال بلى. قال طيب على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ ليش نكون أدلة وضعفة وإحنا الأقوياء؟ هم خايفين منا الآن، ما طلعوا يعملوا بيننا وبينهم عهد الله من الخوف. قال أوليس رسول الله؟ شوف أبو بكر كيف توافقه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنت مؤمن إن هذا رسول ولا مش مؤمن؟ أوليس هذا رسول الله؟ قال بلى. قال فالزم غرزة. فالزم غرزة معناها شفت غرزات الثوب كيف يكون مخير؟ زي ما الغرزة ورا الغرزة على طول. يقول أبو بكر لعمر: كن مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تختلف يمين ولا يسار، تمشي على الخط نفسه زي ما الغرزة ورا الغرزة امشي وراءه. اسمع ماذا يقول عمر بعد ذلك. يقول فجعلت بعدها أفكر، أنا كيف اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاي أعترض أولسنا مسلمين أو ليس؟ مع أنه يا جماعة جاي متحمس للدين، يعني ما جاء من عنده الكلام، لا جاء متحمس يبغى يدافع عن الدين. ومع ذلك يقول أبو بكر: فوالله لم أزل أعمل بعدها أعمالا صالحة رجاء أن يغفر الله تعالى لي هذه. شوف يقول عمر، عمر يقول لم أزل أعمل بعدها أعمالا رجاء أن يغفر الله تعالى لي هذه. طيب يا جماعة الآن كم واحد من الناس اليوم يعترض؟ يعني الآن بعض الناس يخبره بالحكم الشرعي ولا يكاد أن يقتنع به، ولا لا؟ كم من الناس اليوم تأتي وتقول له يا فلان مثلا ليش ما تصلي في المسجد؟ قال بلاش يعني يصلي، خلاص يكفي نصلي في البيت. طيب يا أخي المفروض أنك تصلي. يا أخي أنا غير مقتنع، غير مقتنع دين هذا سبحان الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الأصل أنك تتبع، ما هو بالأصل أنك تأتي بكلام من عندك أو من فكرك المجرد. تأتي إلى بعض الناس تقول له يا أخي ترى ما يجوز لك تكون علاقات مع بنات. قال يا أخي طيب ما إيش اللي فيها؟ هذا مثل واحد من الشباب مرة تكلمت في محاضرة عن العشق، فكتب لي رسالة: يا فضيلة الشيخ أنت شديت علينا في الكلام عن العشق وكثرت الكلام. ثم قال يا شيخ وأنا لي صديقة أمرها بالسيارة وندور بالسيارة 6 ساعات متواصلة. ثم قال والله يا شيخ لا يقع بيننا شيء يغضب الله. ما شاء الله. يقول ما يقع بيننا شيء يغضب الله. ثم قال إن إلا أن الجلسة لا تخلو من القبلات الشريفة. لاحظ قبلات شريفة. أنا ما أدري عادة القبلات الشريفة من وراء حجاب ولا شو القصة، ولا طبعا ما يجوز أصلا مجرد خلوة بها خلوة محرمة. ثم إذا نصحته يقولك طيب اقنعني أنا غير مقتنع يا شيخ مثل هذا، ليش تشج علينا؟ ليش توجه مثل التوجيه؟ فهذه مشكلة حقيقة. أيضا اعتراض الناس على الأمر الشرعي يعني هو محادة لله ورسوله. في موقف آخر لما خرج الصحابة إلى معركة بدر، أول ما خرجوا إلى معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في ناس جاءوا من مكة مع الكفار لكن ما جاءوا لأجل قتال، جاءوا لأجل أشياء أخرى أنهم مكرهين. وكان من بين الناس اللي جاءوا في بدر جاء من بينهم العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب كان مسلما يختفي بإسلامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شغله في مكة مثل الاستخبارات يعني فقط، ويختفي بإسلامه مشكلة لو عرف الكفار أنه مسلم مشكلة، فكان يختفي بإسلامه ما يبغاهم يدرون. لما قالوا بنطلع نقاتل محمد في معركة بدر قال معكم، خرج معهم إلى أن وصلوا إلى بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إني أعلم رجالا من بني هاشم خرجوا لا حاجة لهم في قتالنا، طلعوا ما يبغون يقاتلونا لكن أكرهوا على الخروج غصبا عنهم خرجوا، منهم العباس، فمن رأى منكم العباس فلا يقتله. قل للصحابة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صعبة يقول لهم ترى العباس مسلم ولا تقتلوه. مشكلة لو أخبر أنه مسلم بعدين عرف الكفار أنه مسلم وصلهم الكلام بأي سبيل ممكن يقتلونه ويفسد كل الفوائد اللي النبي صلى الله عليه وسلم مستفيدة منه. فقال واحد من الصحابة حذيفة، حذيفة يعني أبو حذيفة كان أبوه مع الكفار جاي وأبناء عمه بيقاتلهم، ناوي يقاتلهم هم كفار. فقال يا رسول الله نقتل إخواننا وآباءنا وأدع العباس؟ والله لئن رأيته لألحمنه السيف، والله إن شفت العباس أضرب عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول لكم لا تقتلونه وأنت تقول بأضرب عنقه. فتغير النبي صلى الله عليه وسلم والتفت على عمر قال يا عمر أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ ها؟ وجه العباس يضرب بالسيف؟ قال عمر، عمر عاد ما عنده، يا رسول الله دعني أضرب عنقه، ما عنده بحل الموضوع على طول. قال لا اتركه. اسمع ماذا يقول حذيفة، يقول حذيفة رضي الله عنه يقول فوالله لم أزل بعدها خائفا من كلمتي هذه. أي كلمة؟ اشتوه اعترض بس على الأمر، اعترض ما هو عاجب الكلام. قال لم أزل بعدها خائفا من كلمتي هذا ولا أظن يكفرها عني إلا الشهادة في سبيل، إلا كان استشهد في سبيل الله يمكن رب العالمين يكفر عني هذه ويغفرها. فعلا قتل رضي الله تعالى عنه بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. إذن يا جماعة ترى من أعظم الآفات، وننبه كل من يشاهدنا الآن، يعني ما يجوز الاعتراض على الله ورسوله. قال لك مثلا صل الظهر 4 ركعات صلي، ليش؟ ماني مقتنع اقنعوني، هذا كلام آخر. الفجر 2 ركعات صلي، صلي الفجر في الوقت الفلاني صليها غلط، صلي الظهر في الوقت الفلاني اجمع في هذا الوقت لا تجمع في هذا الوقت. ينبغي فعلا يكون في انضباط شرعي بهالأمور. وكون الإنسان يا جماعة يخبر بالحكم الشرعي ويبدأ يعترض أو ما هو عاجبني أو أنا مثلا ماني مقتنع بهالحكم أو نحو ذلك، كل هذا ترى من أعظم آفات الإنسان. طيب احنا ودنا نحرككم شوي، عندكم آفات أخرى من هاي؟ أولا بس أعقب في حكاية اللسان وأقول يعني أصل اللسان الصمت، أما قال بعد بعض الحكماء الصمت حكمة. جميل. وكما قال صلى الله عليه وسلم أو كما جيء في الأثر يعني قل خيرا أو اصمت، الأصل يعني يا الكلام يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. جميل. فالأصل الكلام تلقح أنه يكون كلام طيب أو الصمت أو السكوت، لأنه كلام كثير يطلع وما منه فائدة، ما منه فائدة وبالعكس له أضرار، أنت ما تتوقع ممكن الأضرار واستشهد في ذلك بحد تلف. أحسن لما تكلم عبد الله بن أبي، فيعني هو ما على حد علمي ما ما ما قذف وقته، لكن قال والله ما سلمت منه أو ما سلم منه. ما سلم منها أحسن ثم رأى. فانظر إلى يعني الأبعاد اللي وصلت لها هذه الكلمة، كلمة واحدة. فكما قيل الكلمة أنت تملكها وإذا قلتها ملكتك. فعلا المشكلة ما هي هنا، المشكلة أن بعض الناس يتساهل أحيانا بإطلاق مثل هذه الإشاعات. يعني بعض الناس مشكلته يا جماعة يجلس في المجالس كأنه يبحث عن سوالف، فأي قصة سمعها أي شيء بدأ يتكلم به. لذلك من علامات الساعة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، من علامات الساعة قال أن الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. تقلوا الآن هل تستطيع أنك تكذب كذبة في خلال أقل من 5 ثواني يدري بها واحد في أستراليا عبر انترنت؟ طق ادخل على احد المواقع المتحركه شوي، ها، ولا جزء من الثانيه اكتب وحط الانتر يقراها واحد في استراليا على طول، وهي كذبه. يكتب الكذبه تبلغ الافاق. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال انهما ليعذبان، ما يعذبان في كبير، قال اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. شوف كيف كان من أسباب عذاب القبر هذه الوقيعة اللي يقعونها. أيوة. الواحد يسمع أي ساعة مثلا أو أي كذبة ينميها، يعني مو خليها نفسها بذاتها، ينميها ويكبرها ويكبر لما تكون يعني شيء كبير، يعني تكون زيادة عن حدها شيء كبير. بعدين شوف أحسنت. بعض الناس سبحان الله على مثل الحالة، أحيانا بعض هالكذبات تلقى الكذبة طلعت وهي صغيرة، ثم بعد ذلك إذا تأملت وجدت أن هالكذبة تبدأ تزيد تزيد تزيد حتى أحيانا يكون عليها مثلها 10 مرات. ذلك جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخبار الجن الذين يسترقون السمع من السماء، قال إن كل واحد يسمع كلمة ويزيد عليها يزيد عليها حتى تصل إلى الكاهن اللي جعلهم يسترقون السمع، وفوقها 100 كذبة فيحدث بها الناس بناء على مثل هذا الكذب اللي عليها. في تنبيه مهم أيضا يتعلق بمسألة الإشاعات. طبعا الأصل يا جماعة، وهذا ذكرني به الأخ لما تكلم عن حادثة الإفك، الله سبحانه وتعالى ذكر حادثة الإفك في القرآن وأدب المسلمين بأدب، قال ولولا إذ سمعتموه، سمعتم إشاعة، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، اسكت ولا تتكلم، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. لذلك حتى أنت لو سمعت مثل هذه الإشاعات شرعا يا جماعة ما يجوز أن الواحد يبدأ يتكلم بها. وكذلك ما يأتي أحيانا عبر رسائل المحمول أو الجوال إشاعات معينة ويبدأ الواحد أنه ينشرها، أو مثلا لو قرأ شيء في الإنترنت وبدأ ينشره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعمه، وفي الحديث الآخر زعمه يعني كل ما جلس قال يقولون أنه حصل كذا ويقولون أنه حصل كذا، بئس مطية الرجل زعمه. وفي الحديث الآخر قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع، وفي رواية كفى بالمرء كذبا، أنه يعتبر من أكذب الناس اللي يتحدث بكل ما يسمع. طبعا مدام تكلمنا عن اللسان بعطيكم فائدتين قبل ما نختم. ليش يا جماعة نحن مدام أن اللسان هذا يسجن، طبعا الأصل أنه ما يسجن عن كل شيء، يسجن على الأشياء اللي فيها معصية، وكان السلف لا يتكلم أحدهم إلا فيما يرجو منه ثوابا. يعني أبتكلم طيب أنا بأتكلم بخير، هذا يأتيني من وراء خير ولا شر؟ لذلك ذكروا قالوا كان محمد بن واسع يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، ما هو بقرقر قرقر كلام، لا يعد كلامه، لو يبغون يعدون كم كلمة تكلم من الجمعة إلى الجمعة قدروا، لأن كل أحاديث وآيات، أما الكلام الخارج عن هذا يقدرون يعدونه. يأتي المجلس يعطيهم كلمة توجيهية، يبدأ يفتي، إذا بدأ يسألهم وش أخبار فلان وفلان استغربوا، يبدون يقولوا والله اليوم تكلم 25 كلمة غير تسبيح وتهليل. شوف من حرصه على أنه ما يتكلم إلا فيما يرجو منه ثوابا. اللسان طبعا ممكن الإنسان يملك به الآخرين، يعني مثل ما ذكر الله تعالى مثلا في التعامل مع الوالدين لما قال ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، بعدين قال في آخره فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. القول الكريم مثل إيش يا جماعة؟ واحد يبغى عط أحمد، لو واحد يبغى يكلم أمه كلام حلو إيش يقول لها مثلا؟ ها؟ يعني قولا كريما، هذا أيضا من اللسان. إيش يكلمه بصوت واطي؟ يعني ما كذا؟ نعم ما يكون صوت زيادة هزوم. جميل. ها؟ الحريم بطبع يحب الكلام الحلو. جميل. كلام الحلو. ليش يعني أبوي؟ عطر أنا من باب الاستفادة يا أخي، استفيد من خبرتك ولا ما في خبرة؟ يعني محدود. يعني في خبرة. مثل إيش يقول لأمة مثلا؟ يعني ممكن عطر خليك جريء. كل شوي يقوم يبوس راسها يبوس. هذا فعل، احنا بكلام ست الحبايب يعني طويلة العمر، الله لا يحرمنا منك. جميل. تخيل واحد مثلا لسه عاقد على زوجته، لسه متملك عليها، ويكلمها بالتليفون، ايش توقع ان يقول لها؟ حط الرجال سمعنا مثلا. ليش احنا نستعمل هالالفاظ معه وما نستعملها مع الوالدين؟ تخيل انك لسه عاقد على واحدة، يعني لسه مخطوبة، لا عقد خلاص زوجتك ولا خطوبة، ما يجوز الواحد يكلمها، انضبط. لا ترى الواحد اذا خطب واحدة مجرد خطوبة هل يعتبر زوجته؟ لا ما هي زوجته، بالتالي ما يجوز يكلمها ولا شيء، ما يجوز. يعني لو تموت انت، بسم الله عليك، لكن لو تموت لا ترثك ولا تحاد عليك ولا شيء. ترى تساهل الناس الان انه يكلم واحدة انه يطلع معاها يقول والله خطيبتي، طيب واذا صارت خطيبتك يجوز؟ يعني شرعا ما يجوز ترى يا جماعة، ما يجوز الا اذا كانت زوجتك، عقد كتبت الكتاب خلاص زوجتك. طيب اللي يسمونه الناس قرينا الفاتحة، هل هذا عقد؟ ها؟ لا، اذا كان ما هو بعقد شرعي أصبحت زوجتك، بس والله إن شاء الله تعالى زوجك يقرأ الفاتحة، إذا هي زوجتك شرعا يعني خلاص، لو تموت تحد عليك 4 أشهر و10، لو تقول انتظارك خلاص وقع الطلاق، إذا كان بهالصورة نعم. أما إذا كانت المسألة بس خطوبة فترى ننتبه يا جماعة أنه ما يجوز. نعود إليك، أفرض أنك خطبت واحدة أو عقدت عليها، إحنا نبغى الكلمات اللطيفة تقال للوالد والوالدة، إيش ممكن يقول لها؟ طبعا أمور الشراحة الدين حتى الكذب على الزوجة، يعني نقول أنت أجمل وحدة في العالم، هي ولا أجمل وحدة ولا شيء، طيب. أنت أجمل وحدة، أنت أحلى وحدة، أنت ما في زي. طيب إذا زيد ليش ما يقول يا جماعة هالكلام للوالدين مثلا، يعني لو قال لأمه يا عيوني على راسي ابشري بالخير، يا أمه وش هالجمال ايش الحالات. انا اقصد استعمال هاللسان كما اننا نمنع من استعماله في الامور المحرمة، يعني اشياء ما يجوز الواحد يستعمله في سب في لعن في غيبة في نميمة في كذا، كذلك ينبغي استعماله في الاشياء اللطيفة. ليش ما يستعمل الانسان مع والديه في الكلام الحلو، يستعمله مثلا مع الاخرين في مع المسلمين حتى في الالفاظ في الدعاء، الله يوفقك الله يبارك فيك الله يحفظك ونحو ذلك، لان الانسان احيانا قد يتكلم بهالكلمة دون ان يلقي لها بالا ويكتب الله له بها رضاه ليوم القيامة، واحيانا قد يتكلم بكلمة ويكتب الله عليه بها سخطه ليوم القيامة. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة من مرات في غزوة من الغزوات راجع وكان معهم امرأة على ناقة، اثناء ركوب المرأة على الناقة الناقة ما رضت تمشي صح، فضربتها المرأة وقالت امشي لعنك الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مع انها لانت بس الناس اليوم كم مرة يلعنون، الان امهات يلعنون اولادهم، اباء يلعنون عيالهم، يلعن حرمته يلعن اصلك يلعن امك يلعن ابوك، شوف يدعي عليه، الان هالمرأة هذه تلعن ناقة يا جماعة. شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من هذه اللاعنة ناقتها، من اللي قاعدة تلعن ناقتها، قالت انا، قال انزل، نزلت المرأة من على الناقة، قال انزلوا المتاع، انزلوا المتاع من على الناقة، ثم قال عليه الصلاة والسلام سيبوا الناقة لقوها لا تصحبنا ناقة ملعونة. شوف يا جماعة وهي لعنة ايش، ناقة حيوان، ما لعنت لها والله اولادها ولا لعنت زوجها ولا لعنت اختها ولا لعنت جارتها ولا مدرسة عن طلابه ولا مدرسة عن طالباتها ولا تلاعن مع واحد وهم راكبين اتوبيس ولا في بقالة ولا شيء، ومع ذلك شوف كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. بقي معنا بعض الأشياء لكن حقيقة يبدو أن الوقت انتهى عنا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وللإخوة والأخوات أيضا الذين كانوا معنا أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وإن شاء الله تعالى نكون يعني نستعمل هذا اللسان فيما يجر إلى المتعة في الحياة، والله أعلم.